بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، في برنامجكم عودوا تصحوا نتحدث اليوم عن مشكلة خطيرة، وهذه المشكلة في هذه الآونة بالذات مع الضغط النفسي أصبحت ظاهرة، ألا وهي الثعلبة أو داء الثعلب. حقيقة أنا كان بودي أن أنا أجيب الأخ المصاب اللي كان مصاب بالثعلبة، وأن هو يحكي بنفسه ما تجربته مع العلاج التقليدي، ثم تجربته معي شخصيا في علاج داء الثعلبة. ولكن قد يجد حرج، ولكن إن شاء الله رب العالمين سأتفاوض معها على أن يعلن ذلك للناس حتى يكون من باب النصح، وقد يؤجر عليه إن شاء الله رب العالمين. ولكن أنا أستعرض المشكلة وكيفية علاجها من جانبي. هذا الشخص جاءني منذ حوالي شهر تقريبا، وحالة الثعلبة عنده قديمة تاريخها حوالي سنتين، وهلك